في ركعتين ايش؟ قبل القيام. انو قيام؟ ركعتين خفيفتين ورد من الرضيع والفاتحه فقط. يعني الركعتين اللي كان الرسول يستفتح بهما قيام الليل، من اين لك هذا؟ حديث ابن عباس بيقول انه ما كان يقرا الا الفاتحه. لا اعلم هذا. في احد منكم يذكر هذا؟ يجب ان نراجع. خفيف بس مذكور في الجزيرة. ما قال له انا هذا. ها؟ انا ما احفظ هذا الشيء ولاول مرة اسمع. اي كيف لا؟ لا لم يكن عن عمد وإنما عن سهو. كلام الرسول لكل سهو سجدتان، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أنت تقول ناسيا إذا عامدا، إذا عامدا تسأل العامد ساهي؟ ما في شيء. إذا لم يكن واجبا فلا شيء عليه. امرأة أرادت الحج. امرأة إيش؟ أرادت الحج. أه. ويأتيها الحيض في 25 من كل شهر عادة. وفي هذا الموعد تكون في مناسك الحج. فتعمل في الحبوب المؤخرة للحيض. وأدت جميع المناسك. وطاف الطواف الإفاضة، وقد نزل عليها في صبيحة هذا اليوم وهو يوم النحر نقطة في الصباح ونقطة في المساء، فهل صح طوافها وهل يلزمها شيء؟ ما دين هذه النقطة؟ نعم. ما دينها؟ يعني ايوه هكذا فكر جيدا. نقطة الدم نزلت في موعد الحيض. ما دينها؟ كيف دونك؟ لا تبع ما لولها. لا بطلت الجواب هذا إما أن يكون دم حيض أو دم استحاضة، ودم الحيض أسود يعرف، فإن كان كذلك فمعنى هذا أنها جاءها ما كانت تحذره. كيف لدى الاستحاضة أن يأتيها وهي في موعد الحيض؟ في موعد الحيض؟ موعد الحيض. حيض، نعم. لم تنتهي الأيام. لا، بس هنا اختلف الأمر. الحبوب. بسبب الحبوب؟ نعم. وأنت قلت أن تأخذ الحبوب لتأخير. نعم. الميعاد. نعم. وفعلا تأخر الميعاد. نعم. فإذا يوم جاءتها النقطتان هذون بدنا ندرسهم دراسة واقعية. فإن كانت من دم الحيض الذي هو معروف عند النساء